كانت القبور منظمة وتأكد الداخل أنه لن يمشي فوق قبر، هل يجوز أن يمشي بنعاله؟ الله لا يكلم. نعم. بس وين الضمان لهذا؟ يعني مثلا الآن مقبرة اللي بيسموها مقبرة الصحابة الإسلامية، هذه مقبرة حديثة العهد ومنظمة. أي نعم. ومؤكد جدا أنه ليس هناك بين القبرين قبر. الجواب ما سمعته. جزاك الله خير. وإياك.